ما حكم تغيير الجنسية من بلد مسلم إلى بلد كافر؟ ذلك هو عين التولي للكافر. شيخنا في رسالة كما سمعت لي الشيخ محمد الخضر حسين معروف طبعا في تكفير من يتجنس بالجنسية الفرنسية، أنه كان في تلك البلاد نعم بسم الله.